هذا يسأل يقول عندي سؤال، هل الخلاف في مسألة فناء النار معتبر، وهل يضلل المخالف فيها؟ هذه مسألة شقان، الشق الأول فيما يتعلق بفناء النار، الشق الثاني فناء أهل النار. وقد طول بين العلماء الكلام فيه وبسطوه رحمة الله عليهم. أما النار فهي باقية أبد الآباد ودهر الداهرين، وحكى الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم، بيّنوا هذا وحكوا الإجماع عليه، وأنها لا تفنى، وأن النار لا تفنى. وقد جاء في عدة آيات في خلود النار خالدين فيها أبدا، وكذلك جاء في قوله يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ومن قال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، فهذا الخلود الأبدي بمعنى يشمل إذا كان هذا خلود أهل النار في النار، فخوف أبدية النار من باب أولى، أبدية النار من باب أولى، وحكوا الإجماع على هذا. إنما ذكر فناء أهل النار أو خروج أهل النار، هذا ذكره بعضهم، وبعضهم بدع فيه وقال إنه محل إجماع، إنه محل إجماع، وأنه لا يعرف عن السلف خلاف في هذا من الصحابة رضي الله عنهم، وأن ما جاء من الآثار والأخبار في هذا الباب كله أخبار لا تصح، إما أخبار موضوعة أو أخبار ضعيفة. وجاء عند البزار أن النار يعني يأتي عليها زمان تصفق أبوابها ليس فيها أحد، وهذا يعني في خروج أهلها، وهذا حديث لا يصح منه، قال إنه موضوع. وكذلك جاء عن عمر رضي الله عنه عند عبد بن حميد من حديث الحسن عن عمر أنه قال ليأتين على النار زمان وأبوابها تصفق ليس في أحد، وفي لفظ عنه لو بقي أهل النار ما بقوا، وفي لفظ قدر رمل عالج كان لهم يوم يخرجون منها. وهذا الخبر لا يصح أيضا عن الحسن وعن عمر، لأن الحسن لم يدرك عمر، وينظر في ثبوته عن الحسن رضي الله عنه. وابن القيم تكلم عن هذه المسألة في عدة كتب، في كتابه طريق الهجرتين، وفي شفاء العليل، وكذلك في كتاب ثالث آخر، وكتاب رابع في كذلك في كتابه الوابل الصيب، وفي بعضها أورد حجج الفريقين، وفي بعضها جزم بأنها لا تفنى، وهذا في كتابه الوابل الصيب، وهذا كلام محكم يقضي على المشتبه من قوله رحمه الله. بالجملة ما جاء في النار وأنها باقية أبد الآباد لظاهر الآيات، ثم أيضا في بيان أن أهل النار لا يخرجون، قال يريدون أن يخرجون وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على بقائهم فيها واستمرار العذاب وأنه لا انقطاع له. وهذا قول عامة السلف، ومنه كما تقدم حكاه إجماع في عدم خروج أهلها منها. أما مسألة هل يبدع، هذا يحتاج إلى مجال تحرير في خروج أهلها منها بالنظر إلى الآثار الواردة والعناية بها، لكن الخلاف مذكور، وكلام أهل العلم مبسوط، يمكن أن يعني يراجع ويحرر مرة أخرى.